سعادك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب. سبحانك يا الله الجليل الجليل الجليل الجليل الكريم. سبحانك يا الله الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالسحر الإبليسي الأصفر الذي يدخله ويثبته الملاعين في الآذان الداخلية لآذان الموحدين وخدام الملاعين على هيئة العناكب والخنافس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلى أركان عرشك يا الله السميع الخبير أن تبطل الآن هذا السحر الإبليسي وتعمل بشفاط على كل أذن فيشفط ويخرج هباء منثورا ويشفط كل ملاعين من الأذنين إلى حوض حبيب يصهرون فيه لاما. عليم كبير بصير بالسحر الإبليسي الأصفر الذي يدخله ويثبته الملاعين في الآذان الداخلية لآذان الموحدين وخدامه الملاعين العناكب والخنافس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله السميع القريب أن تبطل هذا السحر الآن وتعبر بشفاط على كل أذن تشفط ويخرج هباء منثورا ويشفط كل ملاعين من الأذنين إلى حوض حميم يظهرون فيها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله السميع الخبير أن تبطل الآن هذا السحر الإبليسي وتأمر بشفاط على كل أذن تشفط ويخرج هباء منثورا ويصرخ ويشفط كل ملاعين من الأذنين الآن إلى حوض حبيب يصهرون فيها. عليم خبير بصير بما ينعكس هذا السحر لإبليسي والملاعين على أذان عبادك وإمائك من طليل وآلاب وخلل في السمع وضغط الهواء داخل وخارج الأذنيات. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله السميع الخبير أن تبطل هذا السحر الإبليسي وتأمر بشفاط على كل أذن يشفط ويخرج هباء منثورا ويشفط كل ملاعين من الأذنين إلى حوض حبيب يصارون فيه الآن. عليم الخبير البصير عليم الخبير البصير بكل الوساوس الشيطانية من هؤلاء الملاعين في الأذنيان الذين ينغصون على عبادك وإنائك بأفكارهم الشيطانية من إحباط وغلق وانزعاج وكل منغص. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا عظيم وبملكك الذي ملأ وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله القادر السميع أن تأمر بشفاط على كل أذن يشفط هؤلاء الملاعين إلى حوض حبيب الآن. عليم الخبير البصير بتكتل الملاعين وسحرهم خلف الراس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تأمر بشفاط خلف الراس يشفط الملاعين وأسحارهم الآن إلى حوض حميم. عليم الخبير البصير بكل ملاعين وسحرهم وجهادهم الذي ثبتوه خلف الراس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تأمر الآن بشفاط يثبت خلف الراس يشفط الملاعين وسحرهم وكل الذي ثبتوه خلف الراس. اللهم يسحب ويشفط الآن من خلف الراس من منطقة الإدراك إلى حوض حبيب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر الآن بشفاط على الأذن اليمنى أن تأمر الآن بتثبيت شفاط على الأذن اليمنى أن تأمر الآن بتثبيت شفاط على الأذن اليمنى أن تأمر الآن بتثبيت شفاط على الأذن اليسرى أن تأمر الآن يا قدير بشفاط على الأذن اليسرى أن تأمر الآن يا قدير بتثبيت شفاط على الأذن اليسرى أن تأمر الآن بشفاط يثبت خلف الراس أن تأمر الآن بشفاط يثبت خلف الراس أن تأمر الآن بشفاط يثبت من خلف الراس أن تأمر الآن بشفاط يثبت على الجمجمة من خلف الراس شفاطات تسحب كل أسحار ملاعين تخرج هباء منثورا شفاطات تسحب وتشفط الملاعين الآن من الأذنين ومن خلف الراس إلى حوض حميم، إلى حوض حميم، إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يفضح ويكشف الملاعين الأناكب والكنافس والسحر وفي هذين الأذنين وفي خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يفضح ويكشف الآن الملاعين وأصحابهم في هذين الأذنين وفي خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يكشف ويفضح الآن الملاعين العناكب والخنافس والسحرهم في هذين الأذنين، يكشف ويفضح الآن كل بلاعين وسحرهم بالمثبتين في خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يفضح ويكشف الملاعين الأناكب والخنافس وسحرهم في هذين الأذنين، بالأذن اليسرى مبضوحين مكشوفين، بالأذن اليمنى مبضوحين مكشوفين، للجمجمة خلف الراس مبضوحين مكشوفين، بالجمجمة خلف الراس مبضوحين مكشوفين، بالجمجمة خلف الراس مكشوفين مبضوحين. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل السحر الأصفر لإبليسه الموجود في الأذنين الداخليتين وكل سحر موجود في الجمجمة خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل السحر الأصفر الإبليسي الموجود في الأذنين الداخليتين ويبطل السحر الإبليسي المثبت في الجمجمة خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل السحر الأصفر الإبليسي الموجود في الأذنين الداخليتين ويبطل السحر الإبليسي المثبت في الجمجمة خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل السحر الأصفر الإبليسي الموجود في داخل الأذنين ويبطل السحر الإبليسي المثبت في الجمجمة خلف الراس، المثبت في الجمجمة خلف الراس، المثبت في ثقب الجمجمة خلف الراس، المثبت في ثقب الجمجمة خلف الراس، المثبت فوق منطقة الإدراك، المثبت في منطقة الإدراك. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل السحر الإبليسي الأصفر الموجود داخل الأذنين، يبطل السحر الإبليسي المثبت في قاع الجمجمة خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل السحر الأصفر الإبليسي المثبت في الأذنين، يبطل

المؤامرة التي نستهدفها في ذلك في تلك الشهر في هذه الرحلة. خلاص تدمر بالله عز وجل. الله الذي يشهد لم ندعو في أمر آخر لكن ستدمر بالله عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سحر سحر مثبت في الأذنين، فكشف الله عز وجل السحر المثبت خلف الرأس في ضغط الجمجمة، فسبحان الله منها كشف السحر المثبت في جدران المعدة، تصعد بإذن الله عز وجل، تصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نكمل الاستفراغ لك يا ملعون، ثم نكمل الجلسة بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نكمل بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، تثبت شفاطات على الأذنين. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يثبت شفاط على أذنه اليمنى وعلى الأذن اليسرى، ومن خلف الرأس يشفط الأسحار وتخرج هداء منثورا، ويشفط الملاعين من الأذنين ومن خلف الرأس إلى حوض حميم لا يسهرون فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يثبت شفاط على كل أذن وشفاط خلف الرأس يشفط الأسحار وتخرج هباء منثورا، ويشفط الملاعين من الأذنين إلى حوض حميم يسهرون فيه لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، مثبت شفاط على كل أذن يشفط الأسحار وتخرج هباء منثورا، يثبت شفاط خلف الرأس في الجمجمة يشفط به الملاعين بأسحارهم إلى حوض حميم الهان يسهرون فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يثبت شفاط على كل أذن يثبت شفاط خلف الرأس في الجمجمة يشفط الأسحار وتخرج هباء منثورا، ويشفط الملاعين من الأذنين ومن خلف الرأس إلى حوض حميم الآن يسهرون فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح، يثبت شفاط على كل أذن يثبت شفاط على الأذن اليمنى، يثبت شفاط على الأذن اليمنى، يثبت شفاط على الأذن اليمنى، يثبت الآن شفاط على الأذن اليسرى، يثبت الآن شفاط على الأذن اليسرى، يثبت الآن شفاط على الأذن اليسرى، يثبت الآن شفاط خلف الرأس في الجمجمة، يثبت الآن شفاط خلف الرأس على الجمجمة، يثبت شفاط الآن خلف الرأس على الجمجمة، يثبت شفاط الآن خلف الرأس على الجمجمة، يشفط الملاعين بأسحارهم الآن بقدرة الله لا

السماء وهو شهيد أو ألقى السماء وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فمن بدله بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله بعدما سمعه بعدما سمعه بعدما سمعه بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على الأذنين وخلف الرأس في الجمجمة. تشفط الأصحار وتخرج هباء منثورا. ويشفط الملاعين من الأذنين ومن خلف الرأس إلى حوض حبيب الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على الأذنين ومن على خلف الرأس في الجمجمة. تشفط الأصحار وتخرج هباء منثورا. ويشفط الملاعين من الأذنين إلى حوض حبيب الآن يسهرون فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على الأذنين تشفط الأصحار وتخرج هباء منثورا. يثبت شفاط خلف الرأس على الجمجمة. يشفط الأصحار وتخرج هباء منثورا. ويشفط الملاعين من الأذنين وخلف الرأس لنا إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات في خلف الرأس والأذنين. تشفط الأصحار وتخرج لنا هباء منثورا. ويشفط الملاعين من الأذنين وخلف الرأس من الجمجمة إلى حوض حبيب يصهرون فيه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشفط الأصحار الآن من الأذنين وخلف الرأس وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الأصحار من الأذنين وخلف الرأس وتخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشفط الأصحار من الأذنين وخلف الرأس وتخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الأصحار من الأذنين ومن خلف الرأس على الجمجمة. وتخرج لنا هباء منثورا. تشفط لنا وتخرج هباء منثورا. تشفط لنا وتخرج هباء منثورا. تشفط لنا وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشفط لنا الأصحار من الأذن اليمنى. تشفط من الأذن اليمنى. تشفط من الأذن اليمنى. تشفط من الأذن اليسرى. تشفط من الأذن اليسرى. تشفط من الأذن اليسرى. تشفط من خلف الرأس. تشفط من خلف الرأس على ثقب الجمجمة. تشفط من خلف الرأس على الجمجمة. تشفط من خلف الرأس على الجمجمة. تشفط من خلف الرأس على الجمجمة. تشفط الأصحار لهذا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع العليم مالك الملك ذو الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. الله السميع العليم تشفط كل الأصحاب من دود بيني ومن خلف الرأس لا مائدة وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم الملك القدوس رب الملائكة والروح تشفط كل الأصحاب لها من الأذنين ومن خلف الرأس على الجمجمة تشفط الآن تشفط الآن تشفط الآن تشفط الآن تشفط الآن وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفط الملاعين من خلف الرأس ومن أذنين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين الآن من الأذنين وخلف الرأس إلى حوض حبيب يصهرون فيه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين الآن من الأذنين ومن خلف الرأس إلى حوض حبيب يصهرون فيه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين من الأذنين ومن خلف الرأس الآن إلى حوض حبيب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين الآن من الأذنين ومن خلف الرأس إلى حوض حبيب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين الآن من خلف الرأس إلى واد صحيح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين الآن من الأذنين ومن خلف الرأس إلى واد صحيح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين من الأذنين ومن خلف الرأس على الجمجمة إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. الله السميع الملك القدوس يسحب البلاعين من الأذنين من الأذنين من الأذن اليمنى يسحبها من الأذن اليسرى يسحب البلاعين من خلف الرأس على الجمجمة يسحب البلاعين إلى حوض حميم الآن يسهرون فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب البلاعين من الأذن اليمنى يسحب البلاعين لنا من الأذن اليمنى يسحب البلاعين لنا من الأذن اليمنى يسحب البلاعين لنا من الأذن اليمنى يسحب البلاعين لنا من الأذن اليمنى يسحب البلاعين لنا من الأذن اليسرى يسحب البلاعين لنا من الأذن اليسرى يسحب البلاعين من خلف الرأس يسحب الملاعين من خلف الرأس يسحب الملاعين من الجمجمة خلف الرأس لنا إلى حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات مخازن هذا السحر الملعون يقتلون ما فيه من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات مخازن هذا السحر الملعون يقتلون ما فيه من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله لنا مقرات هؤلاء السحر الملايين يقتلون ما فيها من ملايين. لكم بإذن الله عز وجل إن شاء الله سندخل في دعاء لحرق ملعون ساحر بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح توقظ النار الحارقة القاتلة المدمر على كل ساحر ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقظ النار الحارقة القاتلة على كل ساحر أو ساحرة ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الهاسفة على كل ساحر وساحرة ملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد عليكم النار الحارقة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة توقد عليكم النار الحارقة المدمرة يا سحر ملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة على كل ساحر وساحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على كل ساحر ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة المدمرة على كل ساحر وساحرة ملعين. سبحان الله، عندما دعونا على سحر ملاعين على سحر ملاعين في آيات التي ذكر فيها إبطال السحر فظهرت يا ملعون ومن معك من الملاعين قدامك أخذهم الله جل وعلا وسحب من الأذنين ومن خلف الرأس. بقيت يا ملعون ومن معك أحضرتهم فبإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توقد عليكم نارا حارقة مدمرة نارا في صدوركم نارا في صدوركم نارا في صدوركم نارا في صدوركم بقدرة العظيم نار في صدوركم بقدرة العظيم جمرات في صدوركم بقدرة العظيم جمرات في صدوركم بقدرة العظيم جمرات تخرج من تاهي مع كل دعاء أو حرف من قرآن أقرأه يخرج لكم جمرات نارية قاتلة بقدرة العظيم جمرات تخرج مع كل آية من آيات الله جل وعلا أقرأه تخرج عليكم جمرات قاتلة بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم أرميكم بالجمرات الحارقة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم أرميكم بالجمرات الحارقة القاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم أرميكم بالجمرات الحارقة القاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم أرميكم بالجمرات الحارقة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم أرميكم بالجمرات الحارقة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقذفون بالجمرات الحارقة القاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ترموا بالجمرات الحارقة القاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ترموا لا بالجمرات الحارقة القاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقذفون بالجمرات الحارقة القاتلة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تخلفون بالجمرات الحارقة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ترمون بالجمرات الحارقة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تخلفون من كل جانب بجمرات حارقة قاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تخلفون بالجمرات الحارقة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقذفون من كل جانب بجمرات حارقة قاتلة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تقذفون ومقراتكم وملاعينكم أينما كنتم في أرض أو في سماء أو نجوم وكواكب وجبال وسحاري وبحار يا سحر بلاعين تقذفون من كل جانب بجمرات حارقة قاتلة الآن تقذفون بجمرات حارقة قاتلة مستمرة الآن تقذفون من كل جانب بجمرات حارقة قاتلة مسومة مستمرة في كل حين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة أختي السلام عليكم لا ننتهي شيء جيدا لا يوجد شيء أحسستني في الدعاء منذ بداية الحديث على الأسفار الموجودة في الأذنين مباشرة أصبح هناك أعراض كثيرة جدا واضحة أصلا ونراها صح كذلك عندما بدأنا في شمس الرقية يعني كاختصار لكل شيء عندما دعونا الله عز وجل عندما دعونا الله عز وجل في إبطال السحر الموجود في الأذنين وخلف الرأس أحسست بآلام شديدة جدا في الأذنين وفي الرأس ثم أصبحت حرارة كبيرة في الأذنين وألم شديد في الرأس صح الألم يأتي من خلف الرأس إلى فوق الرأس صح ثم دعونا الله عز وجل في الشفاطات أحسست بالشفاطات أحسست بالشفاطات نعم أحسست بشيء يشفط يعني بين الأذنين ثم خلف الرأس ثم من قبل أصلا عندما بدأت وأدعى على السحرة لاحظت وكأنه هناك شيء يعني حضر على جسمك يعني جسمك أصبح يتخبط أكثر ولم يكن في الأول. فأردت أن تستفرغ وقع هناك يعني من استفرار كذا. ثم أتمنى الجلسة في فسألتك قبل أن نقوم الجلسة أنه لم تعيد تحسي بأي شيء في أذنك. قلت لم تعد تعود يعني موجود الألم كذلك خلف الرأس لم تعد موجود الألم لكن أحسست أنه هناك شيء الذي حضر فقير في جسمك ربما ملاعين أو ملعون خاصة عندما أدخل الصحراء وقع هناك ينتخب كبير في الأخير تعاون الله عز وجل يقذف في جمالات وفي الأشياء أحسست بحرارة شديدة جدا أحسست بحرارة لكن الحمد لله. فلاحظت أنه قبل أن نكمل الجلسة بحوالي دقيقة يعني استرخى جسمك ولم تعيدي تحسي بأي شيء. ألا لا توجد ألام في خلف الرأس لكن الشخص لم تعد يعني موجودة تلك حرارة والألم موجودة في الأذنين جسمك خفيف الحمد لله. هذا بفضل الله عز وجل والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.